بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب كرامات الأولياء وفضلهم. عقد هذه الترجمة لبيان كرامات الأولياء، والأولياء هم من وفقهم الله عز وجل لحسن الإقبال عليه إيمانا وعملا، إيمانا بالله وبما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به، وعملا بطاعة الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وصدر رحمه الله هذه الترجمة بآية كريمة من سورة يونس، فيها بيان من هم أولياء الله. إذا قيل من هم أولياء الله، ما صفتهم؟ جواب ذلك في هذه الآية التي بدأ بها، وهي قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فإن هذه الآية الكريمة فيها بيان لحقيقة الولي ومن هم أولياء الله، حيث ذكر الله سبحانه وتعالى صفتين لا يكون المرء وليا لله إلا بهما، وهما الإيمان والتقوى. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أما بدون الإيمان أو بدون التقوى لا يمكن أن يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى. والإيمان إذا جمع مع التقوى يتناول الإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، وأعظم ذلك أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن يطيع الله سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر. والتقوى يراد بها في هذا الموضع تجنب النواهي والبعد عن الحرام، وأعظم ذلكم الشرك بالله، فإنه أعظم النواهي. ولا يمكن أن يكون شخص وليا من أولياء الله إلا إذا كان من أهل هذه من أهل هذين الوصفين العظيمين: الإيمان والتقوى. وهذه الآية الكريمة كما عرفنا معاشر المستمعين فيها بيان لحقيقة الولي، وإذا عرف ذلك فإن المرء يحصل عنده ما يستطيع أن يميز به بين الأولياء ومن حصل على يديهم خارق هو من باب الكرامة، وبين أهل الضلال، وأن ما حصل على أيديهم من خوارق العادة من الشيطان ومن التلبيس على عباد الله سبحانه وتعالى. لأن ثمة مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب، أنه استقر عند كثير من العوام أن خرق العادة يدل على أن من وقع له ذلك من أولياء الله، وهذا غلط كما بين ذلك أهل العلم، لأن الخارق قد يظهر على يد المبطل من ساحر أو كاهن أو نحو ذلك، فاحتاج في هذا المقام من يستدل على ولاية المرء لله إلى فارق. وأولى ما يمكن أن يميز به بين هؤلاء وهؤلاء أن يكون الشخص متمسكا بالأوامر الشرعية والنواهي. المتمسك بالأوامر الشرعية والنواهي هذا من علامات الولاية ودلائلها، على أن المتمسك بالأوامر الشرعية ما يزكي نفسه، ما يقول أنا كذا وأنا كذا، بل يتواضع لله ويحمد الله سبحانه وتعالى على فضله ومنه عليه. وما يتعلق بكرامات الأولياء، ينبغي أن يعلم أن الإيمان بكرامات الأولياء والتصديق بها واعتقاد أنها حق أمر اتفق عليه أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، ودل عليه القرآن كما سيأتي فيما ساقه النووي رحمه الله من آيات، ودلت عليه الأحاديث والآثار المتواترة عن الصحابة، وسيأتي شيء منها عند المصنف رحمهم الله تعالى. لكن ينبغي أن يعلم أن الناس انقسموا في كرامة الأولياء إلى ثلاثة أقسام: قسم غلوا في شأن الكرامة وأفرطوا تجاوزوا فيها الحد حيث ادعوا باسم الكرامة للأولياء المزعومين ما هو من خصائص الله، كقول بعضهم إن لله عبادا لو شاءوا من الله ألا يقيم القيامة لما أقامها، قول بعضهم إنه يعطى أي شيء أراده قول كن فيكون، أو قول بعضهم لا يعزب عنه مقدار ذرة، أو نحو ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات الظاهرة. وهذه ورطت كثير من العوام بالتعلق بهؤلاء الأولياء المزعومين والتوجه إليهم بالقلب والطلب والسؤال، وهذه مصيبة عظمى تفضي بالإنسان إلى نقض الدين وهدمه. يقابل هؤلاء قسم آخر جفوا في شأنها وفرطوا، فقالوا بإنكار الكرامة ونفوا وقوعها، وهذا أيضا ضلال ومصادمة للنصوص الواضحة البينة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وقسم ثالث أهل وسط واعتدال، وهم الخيار لتوسطهم بين الطرفين المذمومين، حيث ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين، وهم أهل السنة والجماعة، فأثبتوا الكرامات للأولياء على ضوء النصوص ووفق الأدلة، وجانبوا غلو من غلا وجفاء من جفاء. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. هذه الآية ساقها لما فيها من كرامة أكرم الله سبحانه وتعالى بها مريم، قال: وهزي إليك بجذع النخلة. ومعلوم أن جذع النخلة متين للغاية، وأن تحريك لا يحصل به تساقط الرطب كما هو معهود ومعروف، وهي عند جذع النخلة تحركها بيدها فيتساقط عليها الرطب، وهذا خلاف العادة خلاف المعتاد. تساقط عليك رطبا جنيا أي طريا لذيذا نافعا، فكلي أي من الرطب، واشربي أي من الماء، وقري عينا أي بالمولود عيسى عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قوله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي من غير كسب ولا تعب، بل رزق ساقه الله إليها، كرامة أكرمها الله سبحانه وتعالى بها. فيقول لها زكريا: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، أي فضل تفضل الله سبحانه وتعالى به ومن من به علي، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رحمه الله: وقال تعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. هذه الآية ساقها رحمه الله تعالى في ذكر ما أكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الكهف، حيث اعتزلوا قومهم في أجسامهم بالبعد عنهم وعما أماكنهم وفي أديانهم بترك الشرك الذي هم عليه والإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى، فأووا إلى الكهف اختفوا فيه، ونشر الله سبحانه وتعالى لهم في الكهف من رحمته وهيأ لهم من أمرهم مرفقا، فحفظ لهم أديانهم سبحانه وتعالى وحفظ لهم أبدانهم، وبقوا تلك المدة في الكهف ولم يحصل لأبدانهم أي ضرر، 309 سنوات، وهي مدة ليست بالقليلة. وهيأ الله سبحانه وتعالى لهم في الكهف مكانا مناسبا كما قال جل وعلا: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، أي أن الله حفظهم من الشمس فيسر لهم غارا إذا طلعت الشمس تميل عنه يمينا، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال تميل عنه شمالا، فلا ينالهم حرها مما يكون سببا لفساد الأبدان. وقوله: وهم في فجوة منه، أي في مكان متسع من الغار يطرقهم الهواء، وفي طرق الهواء لهم زوال الوخم والتأذي بالمكان الضيق مع طول المكث. فهذه كرامة أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها، وهي آية من آيات الله الدالة على قدرته سبحانه. قال رحمه الله: وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس أو كما قال، وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، وأن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجي وقد عرضوا عليهم. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، والله لا أطعمه أبدا. قال: وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد، فمضى الأجل فتفرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون. وفي رواية فحلف أبو بكر لا يطعم يطعمه، فحلفت المرأة لا تطعمه، فحلف الضيف أو الضيافة لا يطعمه أو يطعمه حتى يطعمه، فقال أبو بكر هذا من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها، فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل، فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها. وفي رواية إن أبا بكر قال لعبد الرحمن دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأفرغ من قراهم قبل أن أجي. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال اطعموا، فقالوا أين رب منزلنا؟ قال اطعموا. قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم، فإنه إن جاء ولم تطعموا لا تلقين منه. فأبوا، فعرفت أنه يجد علي، فلما جاء تنحيت عنه، فقال ما صنعتم؟ فأخبروه، فقال يا عبد الرحمن فسكت، ثم قال يا عبد الرحمن فسكت، فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، فخرجت، فقلت سل أضيافك، فقال صدق أتانا به، فقال إنما انتظرتموني والله لا أطعمه الليلة، فقال آخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه، فقال ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم، هات طعامك، فجاء به فوضع يده فقال بسم الله الأولى من الشيطان، فأكل وأكلوا. متفق عليه. قوله غنثر بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة هو الغبي الجاهل، وقوله فجدع أي شتمه، والجدع القطع. قوله يجد علي هو بكسر الجيم، يجد علي هو بكسر الجيم أي يغضب. هذا الحديث واضح في هذه الكرامة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أبو بكر، وأبو بكر هو أفضل الأولياء في جميع الأمم، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، ومكانته من الدين علية لا تخفى على مسلم، بل مكانته لا تخفى إلا عن من جهل الإسلام وجهل فضل أهله، فإن أبا بكر هو أفضل المسلمين وأفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه كرامة أكرمها الله سبحانه أكرمه الله بها بأن كثر جل وعلا من عليه بتكثير الطعام، كما جاء وصف ذلك في هذا الحديث العظيم رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإيك في أمة أحد فإنه عمر. رواه البخاري، ورواه مسلم رواية عائشة، وفي روايتهما قال ابن وهب محدثون أي ملهمون. وهذا فيه فضيلة عمر الخطاب، وأنه من خيار أولياء الله، وهو أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر رضي الله عنه. وفيه أن قوة الإيمان وكثرة الطاعة والعبادة والبعد عن الحرام سبب لتوفيق العبد لتوفيق العبد للعلم والنور والفرقان، كما قال الله سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.